بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة المحقق في الإسلام والمسيحية على برنامج البالتوك أن يقدموا لكم هذه المادة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة الأكارم ما ابتدأناه من شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، حياكم الله جميعاً. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى في المرتبة الثالثة وهي الإحسان: الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعرفنا الأدلة على ذلك مما ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى. قال عليه رحمة الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ البراء، بارك الله فيك، الأخ البراء معنا بالغرفة. الأخ البراء معنا بالغرفة أخي، حياك الله. طيب، معرفة نبيكم محمد، محمد هنا كيف تضبطها؟ كيف تعربها؟ كما مر معنا في دروس النحو، معرفة نبيكم محمد بالرفع، محمد بالجر أو الخفض، أو أنه منصوب محمدا. البراء: معرفة نبيكم أيها، بالرفع أو بالنصب أو بالجر، أيها الصواب؟ بالثلاث. شيخ ليس إذاعة يبدو يعني. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ البراء ما في إجابة أخي الكريم؟ طيب، الصمت أختنا، الصمت. معرفة نبيكم محمد بالرفع أو بالنصب أو بالجر، معرفة نبيكم محمد، ما إعرابها؟ محمد ليست مضافا إليه، محمد في هذا المثال ليست مضافا إليه. نبي، صح، نبي مضاف إلى الكاف، والميم للجمع، الكاف حرف، هذا الحرف مبني على الضم في محل جر بالإضافة. لكن أنا سؤالي عن محمد، فلا تتكلم عن النبي. بدل الفتى المسلم يقول بدل. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. محمد هنا تكون مجرورة لا ليس مرفوعا خطأ. قلنا معرفة نبيكم. نبي هنا مضاف مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور. فالبدل أيضا يكون مجرورا. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم انتبه إلى قراءة في أول الدرس عرف أن ذلك مجرور. قال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قلنا أن الأصل الأول هو معرفة العبد ربه سبحانه. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. والآن مع الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاث. وقلنا إن أهمية هذه الأصول أنها الأمور الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قدره في أول منازل الآخرة. في أول منازل الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الواسطة بيننا وبين الله عز وجل من جهة أنه بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشرع الشرائع. فلا نعبد الله تعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. هذه العلاقة بين الثلاث الأصول. لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم من الدين. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أمورا كثيرة. من هذه الأمور أيها الإخوة الأكارم معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف عليه رحمة الله اقتصر على ذكر جدين من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيحين، الذي أين يا أخوة؟ في الصحيحين، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء التي وردت في هذا الحديث هي بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم محمد، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إلى غير ذلك من المواضع التي ورد فيها هذا الاسم. وجاءت تسميته أحمد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى في بشارة المسيح عيسى بن مريم بمحمد عليه الصلاة والسلام، قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال وهاشم من قريش وقريش من العرب. تسمية أحمد مجيئها وكونها تطلق على النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم يذكر أن هذا فيه دلالة على أن اسمه مشتق من الحمد، ويذكر بعض المعتنين بعلوم كتب أهل الكتاب اليوم أن هذه البشارة لا زالت موجودة بين أيدي أهل الكتاب. وإن حاولوا طمسها وإن حاولوا تأويلها بمعاني أخرى. قال: وهاشم من قريش. قريش هذه القبيلة المعروفة، يا إخوة أنتم معنا أم لا؟ أقول بارك الله فيكم، قريش هذه القبيلة المعروفة التي ينتمي إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش هو النضر بن كنانة. النضر بن كنانة هذا تنتمي إليه قريش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن بنو النضر بن كنانة، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكرم الناس نسبا، وهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قال: وقريش من العرب. الله عز وجل قد جاءكم، قال: لقد جاءكم رسول من ماذا؟ من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، فهو من أنفس العرب نسبا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم وغيره: إن الله اصطفى من كنانة، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أيها الأكارم، عندما ذهب أبو سفيان وكان يومئذ على الشرك، ذهب إلى هرقل عظيم الروم، ماذا قال له هرقل؟ قال له: ما نسبه فيكم؟ هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. هذا الجواب من من؟ من أبي سفيان، وهو يومئذ على الشرك يقر بأنه ذا نسب عليه الصلاة والسلام. قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الله أكبر، يكون الرسل أشرافا في أقوامهم. هاشم هذا هو هاشم بن عبد مناف، واختلفوا في اسمه، يقال إن هاشم هذا لقب له لأنه أول من هشم الثريد مع اللحم في مكة، كان جوادا يضرب به المثل في الجود. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. العرب كما تعلمون عرب عاربة وعرب مستعربة، عرب مستعربة. العرب المستعربة هم الذين يسمون العدنانيين نسبة إلى من؟ نسبة إلى عدنان من نسل إسماعيل عليه السلام. عدنان من نسل من؟ إسماعيل عليه السلام. فقريش من العرب المستعربة. النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وقريش من العرب المستعربة. والعرب المستعربة نشأتهم كما تعلمون أن إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، تزوج وصاهر من جرهم قبيل، فكان من نسله من عدنان. أما العرب العارية فهم القحطانيون، وهم أصل العرب الباقية جميعا. والعرب من ذرية إسماعيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام من ولد من؟ من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق، بينما أنبياء بني إسرائيل كلهم ينتسبون إلى من؟ إلى إسحاق بن إبراهيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. وله من العمر، الآن عرفنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاختصار، على وجه الاختصار. وأما عمره صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولد عليه الصلاة والسلام على المشهور في يوم 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، سنة 71500 للميلاد. هذا المشتهر من جهة تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم. من هذه 63 40 سنة قبل النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه وأوحي إليه وهو ابن كم؟ ابن 40 سنة. فكم كانت مدة الرسالة؟ كانت مدة الرسالة 23 سنة. و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ما الفرق بين النبوة أو النبوءة وبين الرسالة؟ بين النبوة أو النبوءة وبين الرسالة. النبوة مأخوذة من النبأ، وهو الخبر، وهو الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث وأول ما أنزل عليه كانت أوائل سورة العلق، أوائل سورة العلق، 5 الآيات الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل عليه هذا وهو في غار حراء. وأرسل بالمدثر، المدثر هنا أيضا أول سورة المدثر، وهي ثاني ما نزل من القرآن، ثاني ما نزل من القرآن. والرسالة، الرسالة مأخوذة من والتوجيه. فأول سورة المدثر مشعر بها: يا أيها المدثر قم، قم فأنذر، فهنا كان الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بالنذارة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واضحا. ولهذا قال المؤلف عليه رحمة الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، ماذا يقصد بقوله بلده مكة؟ المكان الذي ولد فيه ونشأ به. لكن ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة فترة نشأته كان في مكة، فهو قد رضع صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية في بادية بني سعد، ثم رجع، ثم أيضا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام غالب هذه الفترة قبل مهاجره صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان في مكة. وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، والمدينة كانت تسمى يثرب، ثم سميت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في خبر الهجرة متى كانت هجرته؟ كانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول باتفاق أهل العلم بالتأريخ والسير. لكما يظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مهاجره في محرم، لهذا السنة تستفتح، السنة الهجرية تستفتح في المحرم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته إلى المدينة في شهر ربيع الأول باتفاق أهل العلم بالتأريخ والسير. الإخوة منتبهون معي أو لا؟ فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هجرته في ربيع الأول، ولكن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يضع التأريخ للمسلمين ومن معه من الصحابة اختاروا أن يكون شهر محرم رأس السنة. لماذا؟ قالوا لأنه منصرف الحجاج من حجهم، فجعلوه أول السنة، أول أشهرها هو شهر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، ذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. اليمامة هي المنطقة التي فيها الآن مدينة الرياض في نجد، وهجر في شرق الجزيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وهله، ظن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأرض هي اليمامة أو بأرض هجر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هي المدينة يثرب. وكان ذلك بعد أن بويع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، وعلم أن هناك أناسا بايعوه على النصرة والوقوف معه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. قال المؤلف عليه رحمة الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هنا بين ما الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي بعث به؟ بعث بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. وعرفنا ما هو الشرك في أول الكتاب، وعرفنا ما هو التوحيد في أول الكتاب. والإنذار والنذارة بمعنى التحذير والتخويف، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك ودعا إلى التوحيد، وهذه دعوة الرسل طرا كما بينا سابقا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا كثير في القرآن. يا أيها المدثر، المدثر يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن فترة الوحي، قال النبي عليه الصلاة والسلام فبين أنا أمشي إذ سمعت من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء. الفائدة حراء، حراء يجوز قصرها ويجوز مدها، حراء وحراء، ويجوز تذكير حراء ويجوز تأنيثها ويجوز منع صرفها. كيف تقول بحراء وتقول بحراء؟ ها، مثل بمكة، هذا ممنوع من الصرف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة ميسرة. ما إعراب بكة؟ ما إعراب بكة هنا؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. بكة ما إعرابها؟ اسم مجرور. نعم، بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فهنا كلمة حراء كما قال الناظم حرا وقبا، ذكر وأنفهما معا، ومد أو اقصر واصرف إن شئت وامنعا. احفظوا هذا البيت، حرا وقبا ذكر وأنفهما معا، ومد أو اقصر واصرف إن شئت وامنعا. أكرر مرة أخرى، حرا وقبا ذكر وأنفهما معا، ومد أو اقصر واصرف إن شئت وامنعا. يجوز ذلك كله بهاتين الكلمتين. إذا قلت بحراء يجوز، وإذا قلت بحراء يجوز أيضا. فإذا الملك الذي جاءني بحراء، الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت، ولا هويت؟ هويت ولا هويت؟ هويت بفتح الواو أو بكسر الواو؟ كيف سنعرف هذا؟ بالرجوع إلى المعاجم. قلنا هناك فرق بين هويت وبين هويت. والنجم إذا هوى يعني سقط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جرى له؟ سقط إلى الأرض. لكن هويت فهذه من الهوى الذي هو غير الهوي، كما قال الشاعر: هويت السمان فشيبنني وقد كنت قبلا هويت السمان. إيش معنى هويت هنا السمان؟ لماذا كره الناظم؟ الناظم عندما قال هويت السمان فشيبنني وقد كنت قدما هويت السمان، تذكرون القصة هذه أو لا تذكرونها؟ الإخوة الذين يواظبون معنا، ها من يعرف؟ فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. ها هذا الناظم هذا نسيتم قصته؟ هذا سأله سائل عن حروف الزيادة، الصوت منخفض، ماذا أفعل؟ هذا أعلى صوت عندي. قال له ماذا؟ قال له أخبرني عن حروف الزيادة. فقال له هويت السمان فشيبنني وقد كنت قبلا هويت السمان. فقال له أسألك عن حروف الزيادة. قال قد أجبتك مرتين. كيف؟ أما فطنها أحد منكم؟ أيوة المازني، المازني أحسن. هويت السمان، ذكرنا القصة للإخوة لكن يبدو أنهم نسوا ذلك. هويت السمان يا إخواني حروف الزيادة، حروف الزيادة التي قلنا يمكن أن تقول هويت السمان، ويمكن أن تقول أهوى تلمسان، ويمكن أن تقول أيضا ماذا؟ سألتمونيها. ها هذه الحروف التي تكون مزيدة في الكلمة. عندنا كلمة خرج كلمة مجردة، لكن إذا قلنا خارج، خارج الألف هذه مزيدة، هذه من حروف الزيادة. إذا قلت غفر هذا مجرد بزيادة الألف والسين والتاء، استغفر فهذه الألف والسين والتاء عندكم في هذه الحروف. وذكرنا غير هذه طرق الجمع لهذه العشر الحروف، حروف الزيادة ذكرنا غيرها. يا أخوة نريد شيئا من المراجعة، ربما أيضا الانقطاع هذه الفترة الماضية ربما سبب شيئا من قلة المراجعة. هذه أمور لا بد أن تبقى محفوظة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فزملوني. يعني ماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وضعوا لحافا عليه صلى الله عليه وسلم وغطوه. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله فهجر. والرجز فهجر، الرجز سيأتي بيانه في كلام المؤلف. قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد. من أين أتى بالتوحيد في قوله تعالى وربك فكبر؟ من يعرف؟ هذه درسناها في البلاغة، في البلاغة في دروس البلاغة في ضمن هذه الدورة العلمية التأصيلية. وربك فكبر، المؤلف يقول عظمه بالتوحيد. من أين أتى بكلمة التوحيد؟ أين التوحيد في قوله تعالى وربك فكبر؟ أين هو؟ في البلاغة. أحسن التقديم، التقديم أحسنتم. التقديم والتأخير هنا التقديم للمفعول على الفعل يدل على الاختصاص، أي كبره وحده لا غيره سبحانه عز وجل، وربك فكبر. يا إخوة هذا الكلام مفهوم؟ وربك فكبر قدم المفعول مثل إياك نعبد، أصلها نعبدك إذا كانت على وفق الترتيب المعتاد ديم الفعل، الله أسأل، الله أدعو، ها هذه كلها تدل على اختصاص. وثيابك فطهر، قال أي طهر أعمالك عن الشرك. طهر أعمالك عن الشرك، وهذا وجه من الوجوه التي فسرت بها هذه الآية الكريمة. والرجز فهجر، الرجز كما ذكر المؤلف الأصنام، وهجر الأصنام يعني عدم الالتفات إليها، الإعراض عنها، تمام الإعراض، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. وهناك تفسير آخر للرجز، وهو كل عمل يبغضه الله. فانتظر لو سمحت يا ضيف حتى ننتهي من الدرس، بقي القليل 10 دقائق إن شاء الله. تفسير الآخر للرجز هو كل عمل يبغضه الله تبارك وتعالى، فيدخل الشرك في هذا أيضا، يدخل الشرك في. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر يعني لا تمنن حال كونك مستكثرا، يعني لا تمنن على ربك كالذي يستكثر ما يتحمله في سبيل الدعوة، في سبيل العمل. لا تمنن على الله كالذي يستكثر ما يتحمله من عبء الدعوة. ولربك فاصبر، فاصبر لتبليغ الدعوة إلى ربك سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمه، وجعلنا ممن يرد عليه الحوض فيشرب من يده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، استمر على الدعوة إلى التوحيد 10 سنين، يريد أن يبين أهمية الدعوة إلى التوحيد وأهمية التوحيد. والتوحيد كما ذكرنا هو الأمر الأول الذي بعث به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا ذكرنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، العلات من الضرائر، النساء الضرائر، الأنبياء إخوة لعلات بفتح العين، لماذا إخوة لعلات؟ لأن الشرائع مختلفة لكن أصل الملة واحد ومصدر الوحي واحد، فهم إخوة تختلف أمهاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التوحيد أول الواجبات. قال المؤلف عليه رحمة الله وبعد العشر عرج به إلى السماء. عرج به إلى السماء. عرج العروج هو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 500. النبي عليه الصلاة والسلام صعد به إلى السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعرج به أسري به إلى بيت المقدس، والإسراء ورد في كتاب الله سبحان الذي أسرى به لعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. والإسراء هو السير في الليل، السير بالليل هو الإسراء، وأما المعراج فهو الصعود. فالنبي عليه الصلاة والسلام سير به في الليل إلى أين؟ إلى أين عليه الصلاة والسلام؟ إلى بيت المقدس. ثم عرج به إلى السماء. ودل على المعراج، الأخوة معنا ولا مع الشاشة؟ النبي عليه الصلاة والسلام دل على معراجه أوائل سورة النجم في قوله تعالى لقد رأى من آياته الكبرى. وثبت في الأحاديث الصحاح قصة الإسراء والمعراج. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى سماء سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صرير الأقلام وفرضت عليه الصلوات الخمس، ولقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم رجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. ولا شك أن هذه من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف عليه رحمة الله وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. وأول ما فرضت كم؟ 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل حتى وضعها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات. قال هي 50. وصلى في مكة 3 سنين. إذن الإسراء كان قبل الهجرة بكم؟ نعم في الأجر. الإسراء كان قبل الهجرة بكم يا إخوة ويا أخوات؟ 3 سنين. قال وصلى في مكة 3 سنين. ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة. قال المؤلف وبعدها بعد 13 سنة كلها. يا إخوة انتبهوا، 10 سنين كان يدعو إلى التوحيد، ثم عرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلوات الخمس، صلى بمكة 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. يعني بعد كم؟ بعد 13 سنة من البعثة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في الشرع هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهنا أيضا الهجرة من مظاهر التبرؤ من الشرك، وهذا من التوحيد أيضا، هذا من تمام الدعوة إلى التوحيد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة. وعندما نقول بلد الشرك، فالمقصود ببلد الشرك البلد الذي تظهر فيه شعائر الكفر ولا تظهر فيه شعائر الإسلام. واضح؟ إذا أصبحت تظهر شعائر الإسلام في بلد، هذا بلد الإسلام. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة يا إخوة واجبة، واجبة في حق من لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه على الوجه المطلوب، تجب عليه الهجرة مع القدرة. تجب الهجرة مع القدرة. أما من كان عاجزا فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، لم تنتهي الهجرة، لا زالت الهجرة مشروعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود لا هجرة من مكة إلى غيرها بعد أن فتح. مكة لا هجرة منها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هذا دليل على ما نذكر الآن، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فمكة صارت بلد إسلام لا هجرة منها، وأما الهجرة فهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال المؤلف عليه رحمة الله والدليل تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما استطعنا نظهر شعائر ديننا، ما استطعنا أن نتخلص من عبادة الأوثان. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم جاء الاستثناء من رحمة الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ما الدليل من هذه الآية على أن الهجرة فريضة لمن لم يتمكن من إقامة شعائر دينه وأرغم على الكفر؟ الدليل هو ماذا؟ هو أن الله عز وجل سمى هؤلاء ظالمي أنفسهم، وظالم نفسه ارتكب محرما ولا شك. نقف عند هذا القدر وعند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول، ونجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يتقبل منا أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وإياكم أجمعين بارك الله فيكم وكتب أجركم.